الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم حول مائدة القرآن الكريم. لا شك أن شرف هذه الأمة من شرف متبوعها صلى الله عليه وآله وسلم، فكل فضل تعين أو تحقق بهذه الأمة فهو صلى الله عليه وآله وسلم الواسطة فيه والسبب في تحصيله. وهذا المعنى قد أكده ربنا سبحانه وتعالى بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا يعطينا الدفع نحو دراسة هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، ليكون لنا الدور الرائد في الإصلاح. ولكن إذا كنا نأمل الإصلاح في هذه الفترة الانتقالية، فينبغي أن نقدم بين يدي مساعينا وجهودنا صلحا مع الله سبحانه وتعالى. هذا الصلح مع الله جل جلاله لا بد أن يكون مؤسسا على منهج، لا يكون هكذا، أو لا تكون المساعي فيه عشوائية، بل لا بد أن ننتهج فيه منهجا نصدق فيه مع هذا الشرع ومع هذه الرسالة ومع صاحب البلاغ عن الله فيها، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكنه جعل القيد في ذلك محصورا في جملة الحال لما تقرر عند اللغويين من أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات الصفات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كانت هذه الجملة اللي هي الجملة الحالية أو التي هي في محل الحال كانت قيدا، لا أقول في حصول الخيرية بل في تحقق قيامها. فلم تكن أو لم يكن هذا القيد علة في حصول الخيرية، لأن العلة لا بد أن تسبق المعلول، ولكن القيد هنا هو الذي يضمن لهذه الأمة بقاء هذه الخيرية واستمرار هذه الخيرية ما دامت تقوم بهذا الواجب المحتم في عهد أو في عصر اختلط فيه الحابل بالنابل واتسع فيه الخرق على الراقع. فما حاول المصلحون أن يسدوا صلمة في حياة الشعوب إلا ونجمت أخرى هنا أو هناك. وهذا دليل على عدم ارتباطنا بالمنهج، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، فلا بد إذن لنا من عود كريم إلى هذا المنهج الرباني، إلى هذه الشريعة الكريمة الغراء، لنأخذ منها زادا لما بين أيدينا من عقبات، ولنأخذ منها أو نستلهم منها قوة في مواجهة التحديات. لا أقول هذا فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية فقط، وإنما أقول هذا بالنسبة لكل ما تواجه به الأمة من هذه التحديات الناجمة عن تغير أو اختلاف في السياسات على مستوى الدول وعلى مستوى الحكومات. أقول إن الأزمة الحقيقية ليست فيما تعانيه الشعوب اليوم، وإنما الأزمة الحقيقية أن تكون العلاقة بين الإنسان وبين ربه منفصمة أو منفصلة، فلا بد إذن من أن نربط أنفسنا بالله سبحانه وتعالى لنرقى أيضا في دورنا الإصلاحي والتصحيحي. نحن في مرحلة انتقال ولم تظهر نتائج الإصلاحات، وإنما بدت بارقة تبشر بالخير، فإن أردنا تمام الأمر وكماله فعلينا بالعود إلى الله سبحانه وتعالى. بداية العود إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالرجوع إلى هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه وعما يتصل به من القضايا أو الأمور التي دار حولها حديث العلماء في القديم والحديث. تكلمنا في حلقات سابقة عن معالم في القرآن، تكلمنا في الحلقات السابقة عن سمات خاصة في القرآن، وسننطلق بحول الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقات الباقية من هذه السلسلة المباركة لنعالج بعض الأمور التي قد يصادفها الإنسان أو التي قد يثار حولها اللغط والغلط من قبل أناس لم يفقهوا عن الله سبحانه وتعالى. هناك مشكلات بلا شك، لكن هذه المشكلات لا تتصل بالمنهج ولا تتصل بالقرآن لأنه وحي معصوم، ولا تتصل بصاحب البلاغ عنه، إنما المشكلة عندنا نحن. المشكلة ليست في المنهج ولا في القرآن، إنما المشكلة تنشأ عند أو لدى المتلقي إذا لم تكن له أهلية للاطلاع بأعباء النظر أو بأعباء التأمل في تلك المعالم التي ما كان ينبغي أن يهملها الإنسان، سيما إذا كان صادق الانتماء إلى هذا الدين أو صادق الولاء لصاحب الرسالة الخاتمة ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مقدمة أحببت أن أمهد بها للتكلم أو للحديث حول صلة الإنسان كمسلم بالقرآن. هناك صلة مزعزعة ولا يمكن أن أنكر بأن هناك أناسا بل شعوبا لها صلة بالقرآن جعلت لهذه الشعوب شفوف المرتبة، وجعلت لهذه الشعوب الارتقاء في مجالات الحياة، كما تقدمت أو كما ألمحت بأن صلاح الدنيا ما ينبغي أن يكون على أساس إفساد الدين، كما يقول الشاعر: نركع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نركعه. نركع دنيانا بتمزيق ديننا، بل هناك من يركع دنيا غيره بتمزيق دينه، وهذا أكثر حماقة. الأحمق من رقع دنياه بتمزيق دينه، وأحمق منه من رقع دنيا غيره بتمزيق دينه. فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. إن الصلة بهذا المنهج أو إن الصلة بهذا الدين أصل في تحقق السعادة، وأصل في التقدم أيضا حتى في المجالات الأخرى. فإن الله سبحانه وتعالى لا يمد يد العون لعبده إلا إذا كان صادق الوجهة في التعلق به، لأنه المسبب ولأنه الفتاح العليم ولأنه يملك الأمور كلها، بيده الأمر كله، دقه وجله، آخره وأوله، بعضه وكله. ولفاصل قصير نترككم ثم نعود إليكم. انطلاقا مما مهدنا به، أقول إن حاجة المسلم اليوم لم تكن لصلته بالقرآن ككتاب متلو فقط، وإنما ينبغي أن تكون صلته بالقرآن صلة لها علاقة بكل شؤون الإنسان في حياته. أعني بذلك أن يكون الإنسان حريصا على صيانة تعاليم القرآن، أن يكون الإنسان حريصا على القيام بواجبه نحو الدفاع عن هذا الكتاب العظيم. أنا لا أكلف العامة أو لا أكلف كل من يسمعني أو كل من يشاهدني، لا أكلفه بالقيام بهذا الواجب إلا في حدود ما يحسن العمل فيه، لكن أخاطب إخواني من العلماء الصادقين الناصحين للأمة أن يقوموا بدورهم وأن يؤدوا واجبهم نحو نصرة هذا الكتاب. نحن لا نحتاج إلى من يتعهد بحفظ الكتاب، ولكن نحن في حاجة إلى من ينهض من أجل دعم هذه العلاقة أو هذه الصلة بين المسلم وبين هذا الكتاب، ابتداء من إزاحة اللسان عن وجه الحقيقة فيما يروج له خصومنا من الأباطيل والمزاعم التي يثيرونها حول القرآن ككتاب هم يزعمون أنه من عند رسول الله، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سطره، هو الذي ألفه، هو الذي كتبه، هو الذي صاغه. وإنني أعجب بل أخاطب من خلال هذا اللقاء أصحاب العقول منهم، أخاطب المنصفين، أرأيتم إنسانا يضع كتابا يخاطب فيه نفسه بمثل هذه الخطابات التي ظاهرها العتب وظاهرها قد يفيد أن المعصوم صلى الله عليه وسلم ارتكب شيئا مكروها مثلا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما نزل قوله تعالى في شأن زينب والتي كانت تحت ربيبه عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، ثم لما طلقها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في ذلك آيات منها: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أمثل هذا الخطاب يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي خاطب النبي نفسه بمثل هذا؟ لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. أقول إن الحكمة من وجود هذه الخطابات التي ظاهرها العتاب أو العتب، إن الحكمة العليا من وراء ذلك التأكيد على صدق بلاغه صلى الله عليه وسلم عن الله، التأكيد على أنه وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى. وكما يقول سبحانه وتعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أين أصحاب العقول؟ أنا لبثت فيكم عمرا طويلا، مكثت فيكم بين أظهركم 40 سنة، فإن الرسالة ما جاءته إلا على رأس 40 من سن بشريته أو من سن عمره صلى الله عليه وسلم، رأس 40. طب هذه الفترة الماضية أو السابقة ما كان يتحدث فيها بشيء له صلة بهذه الرسالة أو له صلة بهذا المنهج، لا من قريب ولا من بعيد. فإذا قوله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، شاهد بل علم من أعلام صدقه عليه الصلاة والسلام فيما ادعاه من أمر النبوة عليه الصلاة والسلام. نقول هذا ليس لخصومنا فقط، بل أقول هذا لشبابنا، وأقول هذا لمن امتشقوا أقلامهم خدمة لأغراض الغرب أو خدمة لخصوم الإسلام، الذين امتشقوا أقلامهم في الكتابة عن رسول الله، في الكتابة عن القرآن، الذين قاموا أو روجوا لتلك الأباطيل، روجوا لتلك الشبهات إما بقصد وإما بغير قصد. نقول لهم ارجعوا إلى القرآن، ارجعوا إليه رجوع المستلهم لمعونة الله في فهم أسراره والوقوف على لطائفه وإشاراته. ارجعوا إلى القرآن، وقبل أن ترجعوا إلى القرآن اطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يأذن لكم في دخول أو في ارتياض رياضه والرتع حول حياضه. اطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يرفع عن أبصاركم تلك الغشاوة لتعلموا أنه الحق من ربكم، ولتعلموا أنه بركة الوجود هذا القرآن، بركة الوجود وأمان أهل الأرض هذا القرآن الذي أدرك أعداء الإسلام أو خصوم الإسلام، أدركوا أن سر بقاء هذه الأمة واستمرار وجود هذه الأمة يرجع إلى تمسكها واعتزازها بالقرآن. فلذلك عمد بعض السفهاء إلى تمزيقه حسدا وبغيا، امتلأت قلوبهم حقدا. لماذا مزقوه؟ لو استطاعوا أن ينقضوا بنيانه لنقضوه، لو استطاعوا أن يهدموا ما أسسه القرآن فينا وفي نفوسنا لفعلوا، ولكن هيهات، هيهات أن يمكن الله له في هذا الأمر ما دامت هناك نفس مؤمنة تشهد أنه الحق وتعلم أنه البلاغ الصدق هذا القرآن العظيم الذي حمل لنا قصص الأولين والذي ساق إلينا أسباب الخير وأسباب السعادة. هذا القرآن الذي هو عز هذه الأمة، عزها وسبب صوددها وسبب ارتقائها وسبب تقدمها. فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون هذه الحقيقة التي عميت عليهم أو عميت على كثير منهم بسبب انفصام العلاقة بينهم وبين القرآن. فما عزت الأمة الإسلامية في أي دور من أدوارها التاريخية إلا يوم أن عرفت عظمة هذا الكتاب وانتهجت منهجه وسارت في سبله. وما هانت الأمة الإسلامية في أي دور تاريخي إلا يوم أن قطعت الصلة بهذا القرآن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والحمد لله أنه قال إن قومي ولم يقل إن أمتي. الشكوى هنا ليست من الأمة كلها على امتدادها، وإنما الشكوى كانت من القوم الذين بعث فيهم لا الذين بعث إليهم، فالذين بعث فيهم وإليهم هم قومه. نعم، فلذلك قال إن قومي، ولم يقل إن قومي هجروا القرآن. فقد يهجر الإنسان القرآن في بعض الأوقات لبعض الشواغل أو الصوارف، ولكنه عبر بما يفيد القصد والعمد. قال اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وليس الهجر هنا للتلاوة، بل التعبير بقوله اتخذوا يفيد أنهم قصدوا أن يتركوا القرآن كمنهج، كسبيل إلى الإصلاح والتصحيح، كسبيل إلى الجنة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.